إن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به أفلا